Book 2 أحد عشر دكونو الشهور مناطوي يناير يانوارو فبراير فبروارو مارس مارتو أبريل أبريلو مايو مايو يونيو يونيو هذه ستة أشهر تيو استاس ses monatoj يناير فبراير مارس Januaro, februaro, marto. Abril, majo, wa junio. Aprilo, majo, kaj junio. Julio. Julio. Agostos. Augusto. September. Septembro. October. October. November. November. December. December. وهذه أيضا ستة أشهر. Tio ankaŭ estas monatoj. Julio, Augustus, September. Julio, Augusto, Septembro. October, November, wa December. Oktobro, Novembro, kaj Decembro.